شبكة إنشادكم العالمية تقدم كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. خذ يا كتاب الله كل حياتي، شرف كياني في الوجود وذاتي. أدركت في حلق السماء سعادتي، ولمست عذب النور والرحمات، ولمست عذب النور والرحمات. الله كل حياتي، شرف كياني في الوجود وذاتي. أدركت في حلق السماء سعادتي، ولمست عذب النور والرحمات، ولمست عذب النور والرحمات. كم شنفت سمعي وأحيت همتي، لقياي بالقرآن والحلقات. كم شنفت سمعي وأحيت همتي، لقياي بالقرآن والحلقات. حفاظها مهج من الضوء الندي، قراؤها فلك من الآيات، قراؤها فلك من الآيات. خذ يا كتاب الله كل حياتي، شرف كياني في الوجود وذاتي. أدركت في حلق السماء سعادتي، ولمست عذب النور والرحمات، ولمست عذب النور والرحمات. ما أعظم الجلاس بين حبيبهم، يشفي الصدور ولهفة العبرات. ما أعظم الجلاس بين حبيبهم، يشفي الصدور ولهفة العبرات. وملائك الرحمن تشهد بينهم، وتحفهم باللطف والدعوات، وتحفهم باللطف والدعوات. خذ يا كتاب الله كل حياتي، شرف كياني في الوجود وذاتي. أدركت في حلق السماء سعادتي، ولمست عذب النور والرحمات، ولمست عذب النور والرحمات. طوبى لمن نظر الإله لقلبه، ونداوة القرآن في النبضات. طوبى لمن نظر الإله لقلبه، ونداوة القرآن في النبضات. فيقول يا عبدي رضيت أتيتني، برا بوحي حافظا كلماتي. كتاب الله.